هو وهب بن عبد الله وقيل بن مسلم السوائي بضم السين المهملة وتخفيف الواو وهمزة بعد الألف العامري نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه جعله علي على بيت المال شهد معه المشاهد كلها توفي بالكوفة سنة 74 قال رأيت بلال يؤذن وأتتبع أي أنا فاه أي أنظر إلى فيه متتبعا ها هنا أي يمنة وها هنا أي يسرة وأصبعاه أي أبهمهما ولم يرد تعيين الأصبعين وقال النووي هما المسبحتان في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه أي من حديث أبي حنيفة أيضا وجعل أصبعيه في أذنيه ولأبي داود ومن حديثه أيضا لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا هو بيان لقوله ها هنا وها هنا ولم يستدر بجملة بدنه وأصله في الصحيحين الحديث دل على آداب المؤذن وهي الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة وأصرح منه حديث مسلم باللفظ فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ففيه بيان الالتفات عند الحيعلتين وبوب عليه ابن خزيمة بقوله انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله قال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في آذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالا وأما رواية أن بلال استدار في آذانه فليس بصحة ويصحيح صحة شيخ ناصر صحة حلاق وكذلك رواية أنه أمره أن يزعل أصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة عن الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن وهذا في الآذان وأما في الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي فبقوله الآن في هذا الكلام يعني حيالتين لكن الرواية رواية أبي داود فيها وش قال هنا لو ماذا عنقه لما بلغ حي على الصلاة يعني القارئ لهذه العبارة بهذه الصورة يفهم ماذا كيف الالتفات تكون متى عن يمين ومتى عن شمال وكم مرة عن يمين وكم مرة عن شمال لا هي جاية تبعا لن يستفاد منه لما قال حي على الصلاة يمينا وشمالا القارئ لهذه العبارة يفهم أنه حي على الصلاة حي على الصلاة بعد حي على الفلاح حي على الفلاح خلال السياق لكن المؤلف يعني صاحب الكتاب أخل في رواية أبي داود وعلى ذلك تأتي الإشكالية لما أخل في ذكر رواية أبي داود كانت الإشكالية وإلا لو كان الأمر ذكرها مثل ما هي عند أبي داود ما صلح ولهذا في سنن أبي داود ورأيت قال هنا ولوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح كما هو في رواية مسلم فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح لأن في خلاف أهل العلم أي كيف يقول حي على الصلاة حي لم تكون لكن العبارة اللي نال بيدي نفع المسلم ورواية أبي داود هذا بحجر عسقلاني لما روى اقتصر على بعض لفظ أبي داود وهو قوله لو عنق حين بدأ حي على الصلاة. فإذا لو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة فمن قال أي حي على الصلاة من هذه الجهة وحي على الصلاة من هذه الجهة؟ لكن يكون حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول يمينا وشمالا وذكر مرة واحدة جهة اليمين ذكر مرة ثانية لابد أن يفهم أن جهة الحاسة حي على الصلاة من جهة حي على الفلاح من جهة أخرى. هذا هو الرد والصواب يعني. ويستأنس برواية ضعيفة كما ذكرها شيخ ناصر وغير بعضهم غير أنت سعد القرض فقال ثم ينحرف عن يمينه فيقول حي على الصلاح مرتين ثم ينحرف عن يساره فيقول حي على الفلاح مرتين ثم يستقبل. إذن مع الحديث فيه ماذا؟ ضعف استئناس ليس أصلا. وما التعصيب؟ عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا هذا لوحده كاف في تحديد متى يقول حي على الصلاح متى يقول حي على الفلاح عن يمين وعن شمال حي على الصلاة من جهة حي على الصلاة حي على الفلاح من جهة أخرى. هذا ما يبدو من خلال هذه الطرق. وكذلك من طريق وكيع فجعل يقول في آذانه هكذا حرف رأسه يمينا وشمالا مكرس مرتين حرف مرة يمينا ومرة شمالا يعني هذه أكد دمن. وأما رواية أن بلالا استدار في آذانه فالمقصود استدار هنا جمعا بين الروايتين يعني بين الرواية هذه وبين الرواية هذه لأن الراوي الأول قال أنه ما استدار لكن ذكر استدارة ماذا بن خزيمة قال استدار بفمه والقصد أنه بماذا برأسه ليس بفمه الاستدارة تكون بالرأس وليس بالفم لأنها مستحيلة مستحيلة. إذن هذا المقصود به استدارة برأسه هكذا والجسم استقبل القبلة ثم عاد إلى القبلة كما كان. فهنا في هذه الرواية الثانية رواية استدارة الجمع بينهما أن الروي عندما قال استدارة ذكر الاستدارة لكن لم يعينها هل بكل جسمه أو ببعض جسمه. فهذه الرواية اللي هي مبهمة في الاستدارة كيف كانت جاءت الرواية الأخرى فبينت نوعية الاستدارة وهي استدارة الرأس لا بالجسم كله. هذا جمع بين الروايتين. وعن أحمد بن حنبل ولم في البحث في حديث أبي جحيفة هذا قال رأيت بلالا ما بحث يعني ولو كان النقل الفقه من حين حين يغفل الإنسان يحتاج إلى بحث كبير يعني. وعن أحمد بن حنبل قال لا يدو إلا إذا كان على منارة قصدا لإسماع أهل الجهتين يعني أحمد بن حنبل يرى أن هذه الاستدارة هي معللة وهي أن يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء. الآن بحث نحتاج حتى نأكد أن هذا ولو أني أنا أميل إلى هذا الرأي أحمد بن حنبل يعني إذا كانت الجماعة مجتمعة لا تحتاج استدارة يمين وشمال يعني ما دام العلة أنه ليراه الرأي بالتعديل أو لما قال يمينا وشمالا كأنه الإسماع في حد ذاته هو المطلوب في حد ذاته أو للتفريق بين مناد ومناد فقد يرى الرأي من بعيد الآن مؤذن ويرى الرأي من بعيد المناد فعندما يرى هذه الالتفاتة كأنه تخرجه كأنه ليس مناد ينادي على شخص آخر وإنما هو ماذا مؤذن. أحمد بن حنبل لما نظر إلى هذا التعليل قال هذا الحكم هذا على أن ذلك يكون إذا كان في المرتفع ويراه الناس وأما إذا لم يكن في المرتفع فلا حاجة للاستدارة والحالة هذه ليسمع والمكبرات عن يمين عن شمال ومن خلف ومن أمام. إذن فالمؤذن لا يحتاج إلى ماذا لهذه الاستدارة إذا كان التعليل القصد هو إيصال الصوت إلى الجميع. واضح. وذكر العلماء أن فائدة لالتفاته أمران أحدهما أنه أرفع لصوته وهذا بعيد أن عبد ما يستدير يرفع للصوت ليس كما يكون مقدم لأنه سيستدير برأسه فقط. لو استدار بجسمه كله لقلنا هو كالأول أرفع لصوته لكن لما استدار برأسه ما يكون أرفع لصوته فتعليم غير سليم يعني. لما يستدير عن يمين وينادي هكذا وينادي فالأنجرة التي يكون بها النماء يقل سعتها ويكون عليها ضغط للالتفات إذن فهذا تعليم غير سليم أو صوتي. وتعليم أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو ما كان به صوما كان به صوما أنه يؤذن. فالعلامة عنهم بعد يرى ليعلم، أن إذا كان المنادي ينادي على شخص واحد فسيكون النداء في نفس ماذا؟ الاتجاه، يعني من بعيد. وأما إذا كان التفت هكذا نداءه والتفت هكذا، هذا يصبح يعرف أن هذا النداء ليس هو نداء مناد لشيء لشخص آخر، إنما هو نداء أذان يعرف ذلك. ها ليس هذا علامة أيضا كافية لتفريق بينه وبين مناد؟ لا، ممكن الثاني هو من بعيد يرى اليدين هكذا، فممكن يعلم الآن معنى لنعفه لأصحاب البادية وأصحاب كذا، إذا أراد أن يسمع إيش يفعل؟ يدير هذا بالصوت، يروح أبعد نادي، فالرأي يرى هكذا فنفس وضع الأصبعين فلا علة في هذا. واضح؟ وقالت إنه لما قال هذا يراه من بعصم أو أنه يؤذن، وهذا في الآذان. وأما الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي. وهذه أمور كما قلنا إذا كان المقصود منها ليرى وليفرق بين وبين فلا يحتاج في الإقامة لمثل هذا بوجه من الوجوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة وصححه. وقد قدمنا القصة واستحسانه صلى الله عليه وآله وسلم لصوته وأمره له بالأذان بمكة، وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا. كما سبق وأرشد إليه أن قضية فلان حسن الصوت فلان غير حسن الصوت ليس بالترديدات والتنغيمات التي يفعلها هو قصد تحسين الصوت، وإنما هو ماذا؟ هو شيء يعطى له ملك فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري مات: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفقا بالقوارير. لهذا أنجش يقول الراوي: وكان حسن صوتي. فقال له النبي: رفقا بالقوارير. وقال النبي لمن رأى في المنام من رأى من الصحابة: علمه بلال فإنه أندى صوتا. وكذلك أختي هذا القصة هذه أن النبي اختار أذن الجميع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كان صوته حسن فقال: أنت صوتك حسن، مع الجماعة كلها أدنى. يعني فكأن هذه الأشياء مستحسنة مطلوبة في المؤذن، يعني أن يكون حسن الصوت. نعم. احنا نتكلم على شيء معطى، فهمت الآن؟ احنا نتكلم في هذه الجزئية هذه، واحنا الآن في شيء موجود في الإنسان، فهمت عنا؟ ومن أجل ذلك كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان الأمر على خلاف ذلك لقال للصحابة كل واحد منهم ماذا؟ دارس مسابقة المؤذنين، واضح؟ وكل منهم أذن، وكل منهم قالوا: حسن صوتك لتكون لك الكلمة. وإنما كان من خلال سماعه اختار هنا في هذا أبا محذورة، مع أن كان في عشرة من الناس وما كانش واحد، عشرة. فلما سمع صوته أمر بأن يؤذ بهم، ثم اختاره هذا. ولهذا لما قالوا: علمه بلال فإنه أندى صوتا. إذن فهذه الأمور يعني هي كسبية مع رب العالمين، ما تحتاجش التحسين يعني وهبينا شيء مع فرقه كما قلت هنا كما أنجش وغير فرقه. نعم، هذا هو المقصود بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، أي بل مرارا كثيرة، بغير أذان ولا إقامة، أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة، رواه مسلم. هو دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة وهو كالإجماع. وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر ذلك عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيده تأكيدا الحديث التالي. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، أي المرات كثيرة بغير أذان إقامة، أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بآذان ولا إقامة، رواه مسلم. هذا من الأدلة يعني التي هي عند أهل السنة والجماعة في الرد على البدع، في الرد على أهل البدع. المقصود بذلك إذا كان المقتضي زمان، إذا كان يقولهما إذا قام المقتضي زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع انتفاء المانع شيء يمنع، يصبح الترك لذاك العمل هو سنة وفعله بدعة، لأن المقتضي لفعله كان موجودا زمان النبوة ومع ذلك النبي ما شرعه. فهذا من أعظم الأدلة التي يجب أن يتمسك بها يعني طالب العلم في هذه المسائل، خاصة أن هذا نرى جريان العمل في عهد الصحابة ومن سار على نهجهم، يعني جريان العمل على ذلك. إذن فهذا غير المقتضي، يعني تصبح السنة تركية، الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فوصل مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير آذان ولا إقامة، إذن فأصبح الآن من أذن أو أقام للعيدين أصبح مبتدئ، أي مستدرك على من؟ على الشارع، يستدرك على الله وعلى الرسول. وهذا يرجع دائما وأبدا للاجتهادات والأقيسة الفاسدة، دائما يكون هذا عندما يريد الإنسان أن يعلم ويريد الخير للناس، يعني هو دافع لمثل هذا الفعل هو إرادة الخير للناس والتعليل، فيدفعهم بعد ذلك إلى هذا الأمر وهو فعل الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع انتفاء المانع. ليش قال العلماء في هذا الباب مع انتفاء المانع؟ لأن في بعض الأحيان يكون مانع لذاك الفعل، مثل صلاة التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها بمانع، قال خشية أن تفرض عليكم، وإلا كان سريان العمل جاري عليها. فالترك الآن ليس تركا سنيا وإنما لمانع، ولهذا بعد وفاته هم صلوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها فلم يخرج، فإذا بعد وفاته عاد إليها الصحابة وفعلوها لأن العلة التي من أجلها لم تشرع زالت، وهي الفرضية، فما أصبحت فرضية أصبحت مع قيام الأدلة المرغبة في الصلاة مع الإمام وغير ذلك صلاة التراويح. إذن فهذا المقتضي إذا قام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الفعل ففاعله يصبح مستدرك على الشارع، وما يفعله بدعة. دائما في هذا المقام قولوا لو كان خيرا سبقونا، لسبقونا إليه برك لكفر، لأن هذا العمل هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرص الناس على الخير رضي الله على الخير وعلى الخير كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني كانوا يحبوا الخير إلى أبعد ما يكون، لو كان هذا الفعل خيرا لكان هم أولى به وسد. إذن هذه ثم ما تسمى بالسنة التركية. نعم. الفرق بين البدعة والمعصية وش هو؟ وش معنى هذا؟ بدي نوصل شيء خلال كلام. ايش الفرق بين البدعة والمعصية؟ قلت الهادي مين بتعبد هادي، ومن جعل من المعصية نية للتعبد، النظر إلى الوجه الجميل عبادة. أي عند الصوفية. وقل المؤمنين يغض من أبصارهم ولا لا؟ هو قال النظر إلى الوجه الجميل عبادة. وجه العبادة تعظيم الله عز وجل وجمال خلقه. ما تأخذه من عند طالب الصوفية هذه المستجد. فالآن جمع بين ماذا؟ بين معصية وتقرب بها إلى الله. يعني بإمكان أن تكون المعصية بدعة إذا شابتها شائبة ماذا؟ التعبد. هذا قدير الآن. يعني المعصية تكون بدعة إذا من ارتكبها تقرب بقرب فعلها إلى الله عز وجل، فثمة يصبح ماذا؟ مبتدع. جمع بين شرين، معصية الله والتقرب إليه بما حرم. واضح؟ يعني عندما تشوف شائبة التعبد خلاص هنا تمت تصبح بدعة، لأن المعصية العاصي يدرك أنه في معصية لله عز وجل، ولو أنه يرتكب ذلك عمليا لكن قلبيا ينكر ما يفعل ولا يرتضي ما يفعل حتى يسمى عاص. يعني إذا كنت فيه. أما إذا تقرب به إلى الله عز وجل فتلك هي تصبح جامعة بين المعصية وبدعة. هذه تشوف شائبة التعبد. واضح الحين؟ إذا هذا الباب، يعني هذه قيام المقتضي من أعظم الأدلة لأهل السنة والجماعة للرد على المبتدعة وللرد على الفقهاء في هذا الباب في هذه المسائل وغيرها. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين آذان ولا إقامة، وهو كالإجماع، ولا نحتاج إلى إجماع في مثل هذا بعد ورود النص عن النبي وهو عدم فيه. ما سا حاجة لازم نقول وهو كالإجماع، نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا. ولو يقول من يقول ولو يفعل ما يفعل من الناس ما هو بخلاف السنة، ومهما على كعب الفاعل، يعني علت مرتبة الفاعل، فما دام خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه بوجه من الوجوه. هذا قلت كان ما يحتاج كالإجماع وزن تسرق. لا لا، كيقول إجماع المقصود به عند أهل العلم، لا شو قال كالإجماع، وأنا ما حبيش ندخل هذه الكلمة مباشرة. هذه كالإجماع نصنا في حاجة إليها بعد ورود ما بعد ورود الدليل في ذلك أن النبي لم يفعل، فنحتاج إلى إجماع. هو قال كالإجماع ليه؟ لأن فيه من الصحابة من فعلوا ذلك. أنت وقال أجل كالإجماع، وأنا من بداية دسيت الطريق قلنا لا نحتاج كالإجماع فيكفينا النص. يعني هو قال وهو كالإجماع وقد روي، أما عندك ذمة بس وغرق عطي طراسك ما كرب فهم، وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة. وهذا القياس في مقابل ما النص. إذا فمن قاس في مخالفة النص فقياسه غير معتبر ولا يلتفت إلى خلافه، لأن خلافه مقابل النص. هذا يسمى خلاف ماذا؟ المحرم. هذا هو الخلاف المحرم الذي يحرم. طبعا هو نجوى قال كالإجماعي لأنه يروي بعد بعض الصحابة، لكن ما دام عن النبي لم يثبت هذا وعلى من سار على دربه من الخلفاء الراشدين لم يفعل ذلك، وجب المصير إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم. فانتوا ناس قلت الإجماعي. ورأيت إشكالية بكم ماذا نقول؟ ورأيت إشكالية عندك أنت عندك إشكالية تعال. فهل كل فاعل بدعة؟ خذها وعض عليها بالنواج. أنا قصرت أنا. هل كل خير من ذكر قصرت؟ فقلت كان كل مرتكب بدعة مبتدعة عارف ما يأتي ذلك، فخسرنا إلى أبعد ما يكون. إذا أنا في البداية هو لما قال كالإجماعي قلت فهنا معنا لسنا في حاجة إلى ذلك بعد ورود الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاك، وإذا قلت لك ثانيا ما على كعب المخالف لا تداد بخلافه، فالعبرة بالمرفوع، لأن هذا المرفوع ذاك الموقوف، فمهما كانت مرتبته فليتمت إليه. ولهذا لما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ينهى عن التخبب الطيب، كان ينهى عن التخبب الطيب لمن حل الحل الأصغر مصير أكبر بعدما رمى الجمار، فعل حل الحل الأصغر للطواف بالبيت يتطيب، فعمر كان ينهى عن ذلك. فلما ذهبوا لعبد الله بن عمر قال إن والدك قد نهى عن ذلك، قال فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أدراك ما عمر، كما يقول مرحوم كما يقول لا يرحمه كش، وما أدراك ما عمر. إذن هو مع ذلك ابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمت قال. فإذا مهما كان الأمر ممتع، وهذا قاسوا، هما قاسوا على الجمعة، وهذا الآن في هذا الباب هذا، ولهذا دائما يقول أصحاب أقيسة يذهبون بعيد، ولهذا لما جاءت العيد وهي خطبة واحدة فماذا فعلوا كذلك؟ قاسوا على الجمعة فجعلوا خطبتين، ولما كان المطرق في الليل قاسوا على الجمعة ووجبوا المطرق في الليل، وهي ريعة أقيسة واضح. هذه المسائل الفقهية لما نقول مبتدع هل نقصد أنه ارتكب بدعة أو أن لا شيء منهج، هل نقول أنه خرج من أهل السنة أو فقط لفظة مبتدع معناتها ابتدع فقط؟ أنا جد سؤالك وقلت ربما لأنه أشكل عليه، هو أشار قال لي بإيجاز وأنا أجبت بإيجاز، لا وصلك الجواب؟ نعم قالك وصل الجواب. تتميز ولا ما تميز؟ ها؟ يرحمك الله. أنا قال لك يميز، ولكن سؤاله هو أحد الأمرين، إما تعجيزي وإما سؤال من أجل إزالة إشكالية توجد عند الغير. هذه منكم هذا تذكر. إذا نحن قلنا مبتدع في هذه الفعل التي يفعلها ليس نحكم عليه بكونه مبتدع، لأنه قال لكم قاسوا الآن، فقياس من الآن عن الجمعة من حيث القياس خرج عن ماذا؟ عن يعني البدعة. هؤلاء قاسوا عن الجمعة كما ذكر هو، يعني هو قاس لما قاسوا، ولا فيها قضية اجتهادية خرجت عن كونها ماذا بدعة بهذه ذاتها. وأما من قال الناس الآن يرغينا ينامون ولا يستيقظون وجب إيقاظهم لحضور هذه الصلاة ودعوة المسلمين، يصبح يبحث عن ماذا مسوغات لجمع الناس من باب الرحمة بهم واللطف بهم وحضور الجماعة، هنا ماذا أصبح؟ هنا يستدرك ماذا؟ على الشارعي. وأما هؤلاء فقاسوا، لكن قياس مقابل ماذا؟ النص. هذا مشكل، فأنتم الآن ميزتم بين هذا وهذا، فالقضية موش مبتدع ومبتدع، احنا كنا نتكلم عن مقتضي والمخالفة وقصد المخالف أنه يتعدل الله. إذن فإذا وجدت هذه الشيء نقول احنا العلامة وهو قصد القرب من الله عز وجل، فكل ما وجد مثل هذا في مقابلة هدي النبي من عدم الفعل فيصبح هذا الإنسان مستدرك عن الشارع ومبتدع. وأما من قاس فذاك أمر آخر. فهذا هو هذا القياس، لما قاس فالقاس ترجع عن ذلك، ولهذا قال لك هو كالإجماعي بعد بتروح لأن قال وروي فما رأوا إجماع. مجلس بين كون الإنسان يولي صاعد يولي مبتدع في مسألة ما عندما يتقرب بها إلى الله، وهي ليست قربة إلى الله عز وجل بل الأمر الذي كان سائدا من قبل على خلافها، فهذه تسمى بدعة في حد ذاتها، والقائم عليها في هذه الشورى سموه مبتدع، لكن هذه التسمية العامة الإطلاقية العامة، وإلا إذا كان من أهل السنة والجماعة لا يسمى بذلك، وقد نسميه في تلك الجزئية مبتدع من هذه الأمر هذا. أما أن نطلق عليه اسم مبتدع لابد يكون ديدنه هذا، يعني اسم مبتدع العام وهو صاحب البدع وصاحب الدوام دعوة إليه. فإذا هو هذا الأمر نتكلم على المقتضي وقيامه وغير ذلك لا تقل الآن. وما الصحابة الذين ذكروا النام فهم ماذا فعلوا؟ قاسوا، ولهذا قال وهو قياس غير صحيح بل فعل ذلك بدعة. بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيد تأكيدا السؤال الآتي، نعرف أنت نزيد تأكيدا نزيد إن نجد كثيرا ها إن نجد كثيرا هذه المنهجية وهي مخالفة الصحابة لكثير من النصوص النبوية، فهل لنا أن نقول هذا من باب عدم علمهم بالنصوص أو باجتهادهم، أم أنهم ما عندهم منهجية للاجتهاد في مورد النص؟ هذا كلام كله موجود. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه كما هو معلوم في هذه الأمور الشرعية وغيرها من المسائل، الصحابي وغيره الصحيح بس، بل كل إنسان ساير على منهج صحيح في الأمر هذا، واضح ساير على منهج صحيح في هذا الأمر هذا، فالأمر عندما يخالف إما لعدم علمه بالنص الذي هو موجود تحصل منه المخالفة، أو لعلمه بالنص ثم ما نسيانه للنص في تلك اللحظة التي ينساه، وغير ذلك مما يعتري مات البشر في هذا الأمر في هذه القضية. يعني مش لزاما أن يكون الصحابي دوما، فإذا خالف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نصا صريحا فهذا إما لعدم علمه بالدليل اللي هو وارد هذا، وهذه أمور كثيرة جدا، بل فيه أمور اللي هي يحتاجها الإنسان في حياته على الدوام. مات عثمان بن عفان علي بن أبي طالب مجموعة من الصحابة هم يرون أن الماء من الماء، فما زالوا على العهد الأول الماء من الماء، والنص الثاني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما وصل إليهم عثمان متى مات؟ بعد وفاة النبي برطح من الزمن، ومع ذلك لم يصل له. هذا من حيث عدم وصول النص، من حيث ورود النص أنكر عمر بن الخطاب التيمم، والواقعة وقعت له مع من؟ مع عمار، فإذا بعمار يتمرغ ويصلي وإذا بعمر فهل ما صلى، فعمر أنكر التيمم كلية، حتى يقول له عمر يقول له أما تذكره تقول له اسمك راجل أما تذكره يا أمير المؤمنين. ثم قال إن شئت أن لا أفتي بها يسكت، قالوا تولها أفتي وتربينك بالملاك. لأن هذا عمر وقفت القصة، يعني الاعتداد في واقع القصة، عدم حضور القصة، قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. اسمع، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم، وميمونة تذكر أنا زوجها وهو ماذا؟ وهو حل. إذا هذه أمور عديدة قد تطرق الصحابي أو غيره، ليس هذا الصحابة فقط أو غيره، أو بتأويل سائر يتأول النص على غير مقصود الشارع. قال حتى يتبينكم ماذا؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا يتأول النص على غير ظاهره بما يبدو له من ذلك. إذا هذه أمور كلها ليس للصحابة فقط، بل لكل الناس. معاذ بن حكم السلمي كان عنده نص وكان في البادية، وقد نسخ ذاك الحكم لما نسخ وهو لم يصل له النص، فما زال عايش على ما كان عليه. إذا هذا الأمر موجه، ليس المقصود به أنهم ليست لهم منهجية، بل لهم منهجية. لهذا قال في الناس والمنسوخ، ماذا قال عبد الله مسعود؟ الناس والمنسوخ في القرآن. يلا سيدي قضية القرآن، قضية تخص النساء. يا سيدي كنا نعد نزلت آية النساء الكبرى بعد السورة أو كذا، يعني ذكر أن السورة الفلانية نزلت بعد النساء الصغرى بعد النساء الكبرى في قضية العدد للنساء وغير ذلك، حتى يبين أنهما ناسخ ومنسوخ. إذا كانت عندهم ماذا؟ منهجية يسيرون عليها، وهم أولى بالمنهجية منا نحن، يعني هم الذين عايشوا التنزيل وفعلوا كذا، فلا نقول أنهم ليس منهجية وغير ذلك. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال الشارح رحمه الله قوله ونحوه أي نحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه، أي الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما القول بأنه يقال في العيدين عوضا عن الأذان الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أي صلاة العيدين من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك، انتهى. وبه يعرف أن قوله في الشرح ويستحب في الدعاء إلى صلاة العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه الأذان كالجنازة الصلاة جامعة غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم، ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس، لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعل ففعله بعد عصره، لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة، فلا يصح إثباته بالقياس ولا غيره. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويزيده تأكيدا قوله: ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. ونحوه أي نحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه، أي الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما القول بأنه يقال في العيد عوضا عن الآذان الصلاة الجامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله الهدي النبوي مقصود به التجزية، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أي صلاة العيد من غير آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. وبه يعرف أن قوله في الشرح ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه آذان كالجنازة الصلاة جامعة. في الآن رأي ولا ويستحب، إيش هو المقصود يستحب؟ هو جمع مال الناس لذلك، ولهذا صلوا على المرأة التي كانت تقوم المسجد بليل وما نادوا الصلاة جامعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم لأنهم لم يخبروه بذلك. فهمت؟ لو كانت هذا لكان هو المقتضي للتشريع لوضع سبب إعلام في صلاة الجنازة واضح كان موجودا زمان النبي، خاصة بعد تخلفه عن الصلاة مرتين أو ثلاثة ثم صلى على المقبور بعد ذلك. إذن فهذا كله يدل المقتضي كان موجود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع مثل هذا مع تخلفه هو وغيره من الصحابة في الصلاة. إذن مقتضي لفعل قول الصلاة جامع كان موجود ولم يفعله النبي، فإذن على هذا يصبح فاعله مبتدع يعني في الحالة هذه مثل ما فعل هذا. إذن قوله يستحب لا يستحب، وهذا دائما بدل من هذا القبيل من المعنى. نعم، ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا يشرع في أذان وجنازة صلاة الجامعة غير صحيح، لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم، ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، يعني هذا لأن صلاة الكسوف شيء، صلاة الكسوف طارئة وفعل لها النبي ذلك. إذا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طارئة ولدفع بلاء، لأن هي إشغال آيتان من آيات الله يفعل كذا، إذن هذا كخوف، هذا كله يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل، ولم يفعل في غير ذلك ولا يصح فيه القياس. هذه هي دلتم عن هذا في دليل واضح، فهمت ولا لا؟ عدم قياس العبادات. قبل ايش كنا؟ كنا قبل قياس العيد على ماذا؟ الجمعة في خطبتين. فانظروا هذه الآن صلاة الجامعة ورسل الكتب ولا لا؟ وصف كسوف كذا، ومع ذلك نقلها إليه من الصلوات لم يفعل لأن النبي لم يفعله. فإذا هذا نفس القضية الآن في هذه الصلوات التي هم يأتون يقيسون فيها العيد خطبة العيد العيدين خطبتين مثل ماذا؟ الجمعة. هذا لا يقيس هذا على هذا بعد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه غير ذلك من الخلفاء الراشدين أنه قام فخطب فانصرف إلى النزاع، ما قالش لا جلس ولا خطبتين ولا غير ولا فعل ولا غير ذلك، خطب ثم انصرف إلى النزاع، والثاني خطب على الدابة على ابن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا كله ومع ذلك يأتي يقول لك أقيسة. شوف حتى هذه صلاة الجامعة توفر دواعي لفعل هذا من الكسوف، ومع ذلك لا يقاس عليها. والفائدة أن النبي ما فعل ذلك في عصره ولم يفعله، قال وهذا لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعله ففعله هذا، يقول هذا مع انتفاء المانع، يعني قال أن ضفوها هذه مع انتفاء المانع، لازم يضاف ما وجد سببه في عصره مع انتفاء المانع، كما قلنا قبل ايش هو طارئ خشيته أن تفرض عليك، لو لم يفعله ففعله بعد عصره بدعة فلا يصح إثباته بقياس ولا بغيره. قال يقول وجدت رواية طول مفسرة لقول عمر توليها ما توليت نولك ما توليت، أن عمر لم ينكر التيمم بل أنكر الزيادة المتعلقة بالمرفقين. وين وجدت يا هذا يا هذه؟ وعبد الله بن مسعود فهم أن عمر ينكر التيمم فأنا ويتينا بالرواية، أما هكذا وجدت بدون أتاتينا بالرواية فما وجدت. أما عبد الله بن مسعود لما جلس مع ابن موسى الأشعري تذكر قصر هنا ولا لا، فخاصم في الأذان فسأله قال ما تقول في رجل قال لا يصلي، قال ما تقول في حديث عمار قال أنكره عمر، ما قال المرفقين التيمم كليا، قال ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجدوا معا، قال فسكت فأنكر عمر عندنا هذا الإنكار. أما الزيادة على المرفقين قال تحتاج منك إلى إتيان إثبات صحة القصة لعمر أنه أنكر الزيادة وإلى غير ذلك مما هو واجب. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله يرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.